السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نتطرق برضك إلى أشياء يعني تخصنا، نقاط كثيرة جدا في حياة الإنسان، الأشياء اللي تخصه يعني ممكن نتحدث فيها إلى ما لا نهاية، والأشياء العامة برضك نفس الحكاية ممكن نتطرق إليها، والأشياء المتخصصة ممكن نتطرق إليها. الأشياء الخاصة بتاعته يعني الأشياء اللي تحيط به وتهمه ويتأثر بها، والأشياء العامة اللي أي حد ممكن يتطرق إليها بشكل أو بآخر، والأشياء المتخصصة اللي هي في تخصصات معينة يعني مجالات تخصصية برضك لا يستطيع أي حد يتحدث فيها إلا يعني المهتمين بهذا المجال أو بهذا الميدان. فنحن بنتطرق إلى الأشياء الخاصة بتاعتنا وأشياء عامة. أشياء عامة الواحد لما بيجي يتكلم بصفة عامة عن الحياة وعن الظروف بتاعتنا وما احتكينا بالعالم اللي حوالينا ووجدنا من صعوبات وتعقيدات، وجدنا أيضا في نفس الوقت من تسهيلات وتيسيرات، الاثنين كانوا موجودين، ما نقولش ما ننكرش هذا الشيء، الحلو والمر موجود، الأبيض والأسود، الكويس والوحش، ولكن احنا بنختار وبننتقي قدر المستطاع الاشياء اللي تناسبنا والاشياء اللي الضروريه اللي نسعى من اجلها ونهتم بيها، وان كان فيها صعوبات نحاول ان احنا نعالجها بقدر الاستطاعه. على سبيل المثال كان يعني الحج كان شيء ما يقوس منه تقريبا، لكن استطعنا من خلال السعي ومن خلال الاهتمام ومن خلال الالحاح ومن خلال يعني بذل الجهود من خلال الدعاء، أشياء كثيرة جدا ربنا حقق لنا هي. فداش فضل من الله سبحانه وتعالى إن في أشياء بتتحقق وبنستطيع إن إحنا نقوم بها بصورة أو بأخرى من أجل يعني إنها ضروريات الحياة أو كماليات الواحد برضك يعني بيستفيد منها إنها بيرتاح فيها، مش لازم الخشونة. يعني ممكن الواحد زي ما بيشتري أكل، والله ممكن يشتري الأكل يعني الرخيص من السوق يبدأ هو يجمع ويطبخ بنفسه، او ممكن يشتري الجاهز، والجاهز في الغالي وفي الرخيص، هو اشياء متنوعه، الاشياء اللي تناسبك والاشياء اللي بتناسب غيرك وما تناسبكش والاشياء اللي تناسبك وما تناسبش غيرك. الواحد لما بننزل نروح كده منطقه مطاعم ولا حاجه زي كده في اي مول بنجد اشياء ما اكثر التنوع اللي موجود من المأكولات ومن الاطعمه ومن المطاعم ومن الجلسات ومن الخيارات ومن الى اخره. طب نختار الاشياء اللي تناسبنا، وكل انسان بيختار على ذوقه ماشي، وإذا اعترضت الأذواق بنحاول بقدر الإمكان نحمل نوع من التآلف، وده شيء يعني مطلوب إن الناس تتعايش مع بعضها. الأشياء الوحية أو الأشياء المرفوضة أو الأشياء الغير مرغوبة، وإن كانت غير ممنوعة أو حرام ولا شيء زي كده، ولكن في أشياء يعني الواحد بيمشي مع الأشياء المألوفة في أي مجتمع أو في أي مكان قدر استطاعته ووفقا لعقليته وتفكيره وشخصيته ويعني قدرته على الاندماج. وهذه هي الحياة اللي احنا عايشينها بصورة او باخرى، هم البشر الناس في تنوعهم وفي اختلافهم وفي تآلفهم وفي تراحمهم وفي صراعاتهم وفي تنافسهم. فنقول الحمد لله ان احنا يعني ربنا ميسر لنا الامور، واذا كانت في عقبات ولا صعوبات قد يكون امتحان من الله سبحانه وتعالى لنا ازاي نستطيع ان نجتاز هذه. زي الواحد كده لما يدخل يكون في مدرسه ويدخل الامتحان بيجد اشياء سهله بيجاوب عليها واشياء صعبه بيحاول بقدر الامكان انه يعني يحلها او يقول فيها شيء. فالسهل موجود والصعب موجود، ده في الحياه في كل شيء، في كل شيء في الحياه، في كل شيء في كل شيء، في كل ميدان، في كل مجال، ومع كل الناس. مفيش حد حياته كده وسهل يقول لك انا اول ما اتولدت يا سلام الحياه كانت مفروشه بالنسبه لي للورد. حتى ابناء ايان كان ابناء الملوك ابناء يعني وابناء الفقراء نفس الحكايه، مش شرط، مفيش يعني نوع من المستويات يستثنى عن الاخرين، وانما الكل بيجد صعوبه وجهود بتبذل لابد من ذلك، وان كان في استثناءات لابد برضك يكون في صعوبات، مش معناته انه مفيش من الصعوبات، لا الصعوبات موجوده. أبناء الأطباء، أبناء المهندسين، أبناء أي نعم هو بيطلع زيه زي أبوه، أخذ العلم يعني عايش في نفس البيئة، الكلام اللي بدور الحياة، المجال، الأشياء، الله، يعني زي الجنسية، زي الدين، زي أشياء كثيرة جدا. زي البيئة، الواحد بيطلع بيتكلم بنفس المجتمع اللي هو عايش فيه، بيتشرب من نفس العيلة، بيتشرب من نفس البيئة، من نفس الحي، من نفس الجيران، من نفس الأقرباء. هو بيجيب أكله وشربه من فين؟ ما بيجيب أكله وشربه من مجتمعه، فبينشأ على هذا الشيء. وهذه تبدأ فيه فروقات بقى في العيلة، وفي الذكاء، وفي الإخلاص، وفي الصبر، وفي المواصفات بقى المعروفة البشرية. إلا نستعيذ من الشيطان الرجيم، إنه يعني ربنا يصرف عنا الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونسأل الله من فضله وكرمه ومنه وعطاه العطاء اللي ممكن يكون فيه من الخير ويصرف عننا من الشر، ونقول الحمد لله على كل حال. ديت الحياة اللي احنا عايشينها، ودي الأشياء اللي بنراها وبنجدها وبنحاول بقدر الإمكان احنا نستفيد منها، ونقول الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة